إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن سريع الحساب وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع العقاب وإنه غفور رحيم. صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم اجعله لقلوبنا شفاء ولأسقامنا دواء. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأنعام من أول الآية 51 بعد 100 من السورة وحتى ختام السورة الكريمة. تلاها علينا القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح، وكانت في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم عبر موجات الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة العامرة من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة. إخوة الإسلام، في هذه اللحظات المباركة من الليل حيث يطيب لكل إنسان يقترب من الله تعالى بالدعاء والابتهال أن يذكر الله تعالى، فإن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي هذا الشتاء الذي يسمونه ربيع المؤمن، طال نهاره طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه، فهو ربيع دائم لكل إنسان يتقرب من الله تعالى. هيا بنا إخوة الإسلام نتوجه إلى المولى سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال، فقد أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مع الدعاء والابتهال حتى يؤذن بصلاة الفجر مع المبتهل الشيخ محمد صلاح الحصري. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ مصارنا وشعبنا وجيشنا ورجال أمننا يا رب. نور المحبة للنبي وصل السماء من القلوب ضياءه وجماله ملأ القلوب بحب كالزهر فيه حبيره وشذاه ومن المحبة في الحبيب المصطفى تحيا القلوب بشوقها للقاه وتعيش بالأشواق ترجو قربه والله ينظر حالك ويرى في لوعة الأمان في عنت الآمال تشكو بعدها عن باب أحمد ترتجي رؤياه في روعة الأنوار حلمها تتلو الكتاب وتقتدي بخطاه فقلوب أهل الحب منه تعلمت أن الحياة بحبه وهداه وإليه في نور الهداية قد مشت وعلى الطريق رعى القلوب الله هي في الصدور وفي الخلائق نبضها والله يرفع ذكرك سماه صلى الإله على النبي وآله وأتى بالغفران من يهواه ومن المحبة للنبي أمده وعن الوجود ومن به أغناه وأنار كل دروبه بضيائه ومن الشرور وما من كان في حب الحبيب من كان في حب المصطفى من كان في حب النبي بقلبه قلبه فالله يرعى قلبه وكفاه. منيت عيني بالرسول أراه فسمعت قلبي قل متى تلقى لو كان رسول الله بيننا للزمته وخدمته بصباحه ومساه وأدحت عن قلب الهموم ببابي وجعلت غاية منيتي ألقاه وهتفت في طول البلاد وعرضها هذا حبيب الله هذا حبيب الله والحياة فداه. صلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله. الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمون الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله